الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه. هذا باب مهم وفصل مهم يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رغبته في الدنيا وزهده فيها، وأنه لا يكترث في ملاذ الدنيا، وكذلك فيه آداب النوم وما يقال من أذكار عند النوم وعند الانتباه والاستيقاظ، وكيف لجوء النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها وتضرعه بين يدي ربه وتفويض أموره كلها لربه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: كان ينام على الفراش تارة وعلى النطع تارة وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء أسود. قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان فراشه أدما حشوه ليف، أي من الجلد، وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين، وثني له يوما أربع ثنيات فنهاهم عن ذلك وقال: ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاتي الليلة. الذي يظهر أن معناه أنه أصبح سميكا بحيث أنه أصبح أربع ثنيات، أربع يعني طبقات، فيصبح يرتخي النائم على النوم عليه. ثم نهاهم عن ذلك فطلب أن يعود لحاله، أي ثنيتين طبقتين. والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف، وقال لنسائه: ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة. وكانت وسادته أدما حشوها ليف، وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. والحديث عند البخاري باب ما يقول إذا نام، وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، وباب ما يقال إذا أصبح، وفي التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى، ورواه أيضا الترمذي ومسلم. وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. والحديث هذا أورده البخاري، واستنبط منه مسألة: باب يرقي نفسه في الرقية، فجعل هذا الذكر رقية للإنسان، يفعل ذلك كل ليلة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان يرقي نفسه وقاية من جهة ودفعا لشيء حصل، فالإنسان يعرض، يعني يعرض عليه أمور فيحتاج إلى أن يقي نفسه مسبقا، كالعين أو أي مرض من الأمراض، فيقي نفسه بهذه الأذكار، فتكون هذه الأذكار حصنا حصينا له، سواء قبل الوقوع أو دفعا لمرض بعد الوقوع. قال: وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ذكره مسلم. وذكر أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شر، من كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا دعاء عظيم وتوسل لله عز وجل. ودفعا أيضا لهم الدين، فبدل أن يهتم الإنسان في نومه عندما، وغالبا هذه الهموم تأتي عندما يستلقي الإنسان ويختلي بنفسه، فتأتيه الهموم في قضاء الدين، فيشغل المسلم بما ينفعه، بدل أن يسترسل مع هذه الهموم تمرضه وتزيد تعبه، فيلجأ إلى الله عز وجل. ويسأل الله عز وجل أن يقضي عنا الدين. فهذه أسباب شرعية قوية لدفع الدين، فيهيئ الله سبحانه وتعالى لك من التيسير في قضاء الدين ما لا يأتي لك ببال. وأيضا من أسباب دفع الدين أن ينوي الإنسان قضاء الدين عندما يأخذ من الناس قرضا، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ حق الناس وهو ناوي إرجاعه قضى الله عنه. أما أن يأخذ الإنسان الدين من الناس وهو ليس بناون إرجاعه فهذا قد يعاقبه الله عز وجل بأن يعسر عليه أموره فلا يستطيع رد الدين، لأنه نوى نية شر يأخذ أموال الناس، وهذا نوع من أنواع السرقة. الاقتراض مباح للحاجة، وقد يضطر الإنسان أن يستدين، وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن تضع هذه القواعد وهذه الأمور بين عينيك. أولا أن تنوي به إرجاع حقوق الناس، والثاني أن تستعين بهذه الأسباب الشرعية. وهذه الأدعية العظيمة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا دعاء وقال له: لو كان عليك مثل جبل أحدين لقضاه الله عنك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عما سواك. فهذا دعاء عظيم يقوله الإنسان. الشيطان ينسينا مثل هذه الأدعية، خاصة الإنسان إذا أقبل على فراشه قد يكون متعب، وأيضا يلهيه الشيطان عن هذه الأذكار، ثم يشغله بمثل هذه الأجهزة أو يرمي نفسه دون أن يذكر الله ودون أن يسأل ربه هذه الأدعية العظيمة. وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا أيضا دعاء عظيم، توسل بين يدي ربه ويسأله أمورا لا يستغني الإنسان عنها، مغفرة الذنب، وأن يسأل رحمته عز وجل: أسألك رحمتك، وهي شاملة لأمور الإنسان كلها: الرزق، البعد عن الهم، قضاء الدين، أن ييسر الله أمره في أمر يحتاجه، أن يغفر له، أن يشمله برحمته الواسعة. اللهم زدني علما، العلم شأن عظيم، فلا حياة صحيحة للقلب إلا بالعلم. وأما أن تبقى على جهل أو تبتعد عن العلم فهذا المرض الفتاك. وكثير من الناس اليوم رغبوا وزهدوا في العلم، تركوا ما يسعدهم وانشغلوا بأمور الدنيا وكيف يتكسبون الرزق. وهذا يلاحظ على أولياء الأمور، يحرصون أن يدخلوا أبناءهم في دراسات دنيوية ولا يحرصون على إدخالهم في المجال الشرعي. يقولون: المجال الشرعي ما يحصل وظيفة، وهذا كله من الجهل. فإن العلم مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. وهذا كله من الزهد بالعلم. العلم يعرفك بربك الذي تعبده، ويعلمك كيف تعبد ربك الذي به سعادتك في الدنيا والآخرة. بالعلم تميز الحق من الباطل، والخير من الشر. بالعلم تعرف مسالك عدوك الشيطان ومداخله، الذي يحرص على إضلالك وأن تخسر الدنيا والآخرة. وهذا من الفقه في الدين، أن تعرف عدوك ومداخله. وقد نبه الله عز وجل في كتابه على ذلك. فمن السفة أن تستسلم لعدوك الشيطان، يأخذك يمنة ويسرى ويضلك وأنت مستسلم له، كالرجل الذي يستسلم لشخص ظالم وهو ضعيف أمامه، مستكين، لا يستطيع أن يرد عن نفسه. ماذا يقال عن هذا؟ يقال عن إنسان مسكين أو استنجبان. أنت كذلك أمام الشيطان، إذا لم تتسلح بما يرده عنك أنت ضعيف وجاهل. وأغلب الناس اليوم أمام الشيطان ضعفاء مستسلمون له، لا يحرصون على دفعه ولا يحرصون على معرفة مداخله، منقادون له حتى يصبح أحدهم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، حتى يصبح أحدهم قلبه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالعلم مفتاح كل خير، ولا يهمله إلا من ضاع نصيبه. ثم قال: ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. الثبات على الدين شأن عظيم، والفتن كلما تقدم الزمان تتلاطم، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فكم من إنسان زاغ عن دين الله، نسأل الله السلام، كم من إنسان انساق وراء الشبهات، كم من إنسان ضاق ذرعا في البلاءات، فربما يؤدي به هذا إلى الفسق وإلى الكفر من شدة البلاء. كم من إنسان انساق وراء دعاة الشبهات فيزيغ قلبه عن السنة والحق. فالثبات على الدين والسنة شيء عزيز وأمر عظيم، ولهذا المؤمن لا يأمن مكر الله ويسأل ربه الثبات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والزيغ له أسباب: الأمن والمكر الله، اتباع الهوى، عدم طلب العلم، عدم مجالسة أهله، الميل مع الدنيا والطمع في رغبات الدنيا، العجب، الغرور. وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلما تقول هذا يشملك الله عز وجل برحمته المتنوعة من عافية ومغفرة وهداية ورزق وطمأنينة بال وذهاب الهموم. فهذه أدعية عظيمة يحرص المسلم على أن يكون لسانه رطبا بذكرها. وجميع الأحوال شرع لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إما من فعله أو من قوله أذكارا عند الأكل، عند الشرب، عند اللبس، عند الخروج من المنزل، عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم، عند السفر، عند دخول قرية، عند رؤية الهلال، عند إتيانه أهله، إلى غير ذلك. قال رحمه الله: وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أدعية، أذكار تتضمن أمورا تربوية وعقدية وتنبيه للمسلم إلى حاله في هذه الدنيا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن النوم جزء من الموت كما قال عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي النشور يوم القيامة والبعث. فيه تنبيه للإنسان أن يكون حاضر القلب ليوم القيامة والبعث والنشور. قال: ثم يتسوك. وربما قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران من قوله: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخرها، أي عندما يستيقظ. وقال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاطمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. والحديث هذا أخرجه البخاري في الدعوات باب الدعاء إذا انتبه بالليل، وفي التهجد باب التهجد بالليل أي استفتح صلاة الليل به. وكان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره، وهذا هو الهدي النبوي. أما حال الناس اليوم لا يطيب لهم الجلوس إلا في الليل، ويكون سمرهم المستمر على الدوام، وليس يعني لظرف يأتي ضيف، لا، على سبيل الدوام باختيارهم. وسمرهم أيضا لا يكون إلا بعد صلاة العشاء بساعتين، يبدأون مثلا من العاشرة ليلا. طيب، مثل هؤلاء أولا خالفوا السنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. ربما تجد هذا من أناس ملتزمين ظاهرا، ولكنهم خالفوا السنة وأصبحوا كالناس الفساق وكالأعراب، وهم يدعون التدين والالتزام وطلب العلم، يجلسون إلى آخر الليل. طيب، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا؟ متى يوثرون هؤلاء؟ إذا أوثروا، وإذا استيقظوا على صلاة الفجر، إذا استيقظوا هل يصلي أحدهم نشيطا أم يصلي وهو ناعس يخرج من صلاته ولا يدري الإمام ماذا قرأ؟ وهذا لابد يحصل. إذا استيقظ للصلاة الفجر وهو سهران الليل كله، كيف يخشع في صلاته؟ كيف يطمئن في صلاته؟ في صلاة الفجر التي عظمها الله وسماها قرآن الفجر، تحضرها الملائكة وهم يأتون في غاية من النعاس إذا صلوا. بل ربما بعضهم أئمة يفعلون هذه الأفاعيل، ثم أيضا يفوتهم ما بعد الفجر من أرزاق، لأن غالبا مثل هؤلاء إن صلوا الفجر مباشرة ذهبوا إلى الفراش، لأن النوم غالب عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها، خاصة إذا كان هناك طلب علم بعد الفجر، وهو أفضل أوقات لطلب العلم وسماع العلم، فيبارك الله عز وجل. وكان لمشايخنا دروس بعد الفجر ويتحلق الطلاب حولهم. كان ابن باز رحمه الله يوميا له درس بعد الفجر ويدرس الكتب الكثيرة رحمه الله، كان يدرس الواسطية، وكان البخاري، تفسير ابن كثير، زاد المعاد، إلى غيرها من كتب اقتضاء الصراط المستقيم. كان يزيد على 9 كتب يدرسها بعد الفجر. وهكذا أهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم أهل العلم الراغبين بالدار الآخرة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أولا توفيق من الله عز وجل، ثم بأسباب مجاهدة النفس في العلم يحتاج إلى المجاهدة، غاية المجاهدة، ويحتاج إلى أن يستعين المرء بالله عز وجل في تحقيق ذلك. ثم قال ابن القيم: وربما سهر، ربما تدل على التقليب، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، أي ربما أحيانا يسهر صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس السهر هنا للسمر كحال الناس، لا، لمصالح المسلمين، كأن يجلس فيستشير أبا بكر وعمر. وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان إذا عرس بليل، والتعريس هو النزول وقت السفر في آخر الليل. اضطجع على شقه الأيمن حتى يكون اضطجع على الشق الأيمن، وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعيه. إذا عرس بالليل ينام على شقه الأيمن ليأخذ راحته من النوم، وأما إذا عرس قبل الصبح فيكون هيئة نومه نومة الذي يترقب أمر، فلا ينام نوما عميقا، فلهذا ينصب يده، ينصب ذراعه ويجعله كالوسادة، ووضع رأسه على كفه نومة المنتظر لأمر، لأنه لم يبقى لصلاة الفجر شيء، فينام على ناصبا ذراعه ويضع رأسه على كفه. قال ابن القيم: قال أبو حاتم: والتعريس إنما يكون قبيل الصبح. قال: وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار 8 ساعات. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في النوم، فمثل هذه ينبغي الإنسان خاصة الأذكار، وأن يحرص على أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم لأحد: تأتينا إلى المخيم في الليل وهم يجتمعون متأخرين. قال لهم: أنتم تتأخرون وأنا أنام بعد العشاء. قال: نوم الشيبان. فرد عليه فقال: نوم السنة. فالناس انقلبت موازينها، صار اتباع السنة أمرا مذموما، وأصبح المخالفة هذا الأمر هو يعني الذي ينبغي للناس أن يعملوه. وفعل الإنسان غربة اليوم متمسك بدينه وبالسنة غريب في جميع أحواله، حتى مثل هذه الأمور. يعني أحيانا يريد أن يأنس بإخوانه في وقت لا يخالف فيه الهدي النبوي، ما يجب. غالب الناس هكذا، إما مجالس فيها دخان أو مجالس فيها لهو أو مجالس يتأخرون في جلوسهم ويخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يجد الإنسان نفسه في غربة إذا أراد أن يتمسك بشرع الله وبالسنة. فلا شك أن مجاهدة نفسه والصبر على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو النصر، وهو الذي يؤجر الإنسان عليه. فلا يستوحش المسلم قلة السالكين، ولا يزهد بهذا الهدي النبوي لقلة سالكيه. فأنت إذا سرت على هذا فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والعلماء الربانيين، لست على هذا الطريق لوحدك. ولهذا ينبغي أن يستحضر المسلم قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فالدين يحتاج مصابرة، يصبر الإنسان على دين الله، على السنة، على تربية أولاده. المجتمع كله غالبا إلا من رحم الله كل يسير يقلد بعضهم بعضا في تربية أولادهم خلاف الهدي النبوي، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، في تمسكه. فيحتاج الإنسان أن يعود نفسه على الصبر. الناس تتبع عاداتهم واسلوبهم وما وجدوا عليه آباءهم. سيل جارف وأنت تقف أمام هذا السيل الجارف، إن استنصرت بالله نصرك الله، وإن ضعفت جرفك السيل معهم فتخسر الدنيا والآخرة. فقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.